سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذ اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فسورت بذي سنغسن الميزان نغركيل سيسمى الربين ذحنين يتشورد الحنان تخذن وذي سنغسن مالا كثير نغوزنن وذكن مدكثرن وفمدن بوين ديرنسن موزن ناس نكثر ناسن أذبذن سنغسن وذن نور عليمنا بلين مسد كرن ذو قس الفجع يعرن السن مدفدن مدن الزث ونهن خرقن. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هو كان أستنث كتاب يكثرون ذي السجين تضرب شو ذي السجين تكثر تكثر شمع أستنني تواغيث أغفي ذكين والنمين وذو النميس الحساب ورسي الدفرايس حشوي تعدن يذنب ما يلحد ازدغران اللي يثنغسيني تيموشو هاي مزهورة. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يخضع وقذين لنا خدما يقشم عنه لو ننسن يخضع السنرة وحجبا ورزرنا لبفنسن لجهنم الحنفن ذا زندين أثان وين ثلم فنكرم. كلا إن كتاب البرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. يخضع فاكثف ثبوذي ضوعا أتيري ذي عليين فصنض شد عليون تكثف ثكثف شمع اتزر ذي قريبا غربي. إن البرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مشك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. وذي ضعا أذن عيم في السرير لتسكذن أقدي فانفذ مون نسان ربها نرضاد النعيم أثسن الشرب يشمع يسقلي الدم المسك أروي قرا قد عن ذن وذك يسمع عن ذن أزد خطر ذي تسنيم ذي سيثني ذي العين النذي السن وذك يلن ذي قريبا عن ربي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. مدو ذاك النجهل استغصن ذكوذ يمنا مرد عدين الزفسن فلسن التبيغ مزن مقر شي مولا ننسن أذقر سجخ فرحا مزرا تنسقرا الوقين نقضعا. وما أرسلوا عليهم حافظين في اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إخوث نكل فيوا أكنمة عشن ماذا استجد وذ يمنا أيضا صنف كفريوان في السرية التي كذن يخنوني كفريوان أين كني لنخدمان.